قصص الأنبياء. قصص الأنبياء عليهم السلام. صلاة الله يعقبها سلام على خير الخلائق أجمعين، أولو عزم مقامهم رفيع ونور. قصة داود عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بقي بنو إسرائيل على طريق الاستقامة مدة من الزمان، ثم إنهم أحدثوا الأحداث بعد ذلك وفعلوا المنكرات وعبد بعضهم الأصنام، ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على التوراة، إلى أن فعلوا ما فعلوا من الموبقات، فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا فيهم مقتلة عظيمة، وأسروا خلقا كثيرا، وأخذوا منهم بلادا كثيرة، بل واستلبوا منهم التابوت الذي هو موروث موسى عليه السلام، وأخذوا التوراة من أيديهم، ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل. وبعد زمن طويل انتفضت فيهم العقيدة من جديد، فطلبوا من نبي لهم اسمه شمويل أن يختار لهم ملكا يقودهم في معركة الكرامة مع الأعداء الذين سلبوهم ملكهم وأموالهم وديارهم. فلما أراد نبيهم أن يستوثق من صحة عزمهم على القتال قال لهم: أخشى إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا وترجعوا في كلامكم. استنكروا عليه هذا القول، وارتفعت حماستهم إلى الذروة وهم يقولون: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما رأى منهم نبيهم تلك العزيمة دعا الله تعالى لهم، فلما كتب الله عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، كما هي طبيعة بني إسرائيل في نقض العهد والنكوص عن الوعد والتفرق في منتصف الطريق. اختار الله لبني إسرائيل ملكا يقال له طالوت، كان سقاء، وقيل كان دباغا، وكان من المتعارف عندهم أن النبوة تكون في سبط لاوى وأن الملك في سبط يهوذا. فلما اختار الله طالوت ملكا عليهم وهو من سبط بنيامين، نفروا منه وطعنوا في إمارته وقالوا: نحن أحق بالملك منه، وذكروا أنه فقير لا سعة له من المال. قال لهم نبيهم: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم ليتمكن به من معرفة أمور السياسة والعسكرة وإدارة المعارك، وبسطة في الجسم ليعظم خطره وأثره في القلوب والمعارك. فقالوا لنبيهم: إن كنت صادقا فأتنا بآية تدل على أنه ملك. فخيرهم نبيهم أي آية يريدون، فقالوا: أن يرد علينا التابوت، وهو صندوق عليه صفائح من ذهب، وفيه السكينة والوقار، وفيه بقية من آثار موسى وهارون عليهما السلام، وهي عصا موسى وثيابه، وبعض الألواح التي كتبت فيها التوراة. فجاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون، فآمنوا بنبوة شمويل وأطاعوا طالوت. خرج طالوت بجيش قوامه 80,000، ولكنه قد علم أنه سيواجه جيشا جرارا يفوقهم عدة ويكثرهم عددا، فيه رجال أشداء أقوياء. وعلم طالوت أيضا أن جيشه من أمة مغلوبة عرفت الهزيمة والذل تاريخا طويلا، فأراد أن يختبرهم قبل الوصول إلى أرض المعركة، فقال لهم: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، أي فلا يصحبني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده، أي فلا بأس عليه. فشربوا منه إلا قليلا منهم. وهنا يتنقى الصف من جديد، ويخرج منه آلاف مؤلفة انقلبوا على أعقابهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من غرف منه بيده روي، ومن شرب منه لم يروى. فشرب 76,000، وتبقى معه 4,000. فلما خرجوا إلى ساحة المعركة واستشرفوا للقتال، لمحوا من أعدائهم رجالا أشداء يفضلونهم أهبة ويفوقونهم عدة، وجالوت شجاعهم وقائدهم، وكبش كتيبتهم يصول بينهم ويجول. فانقسم أصحاب طالوت فريقين: فريق منهم خار عزمهم، وانخلع فؤادهم، وتخاذلت قوتهم، وقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، وانخذل هؤلاء عن الجيش المؤمن. وفريق منهم ظلت معنوياتهم صابرة صامدة، وهم الذين عمر الإيمان قلوبهم، وأشربوا فيها حب الله تعالى، واستعدوا للموت، ولم تزعجهم كثرة أعدائهم، ولم تردعهم قلة عددهم، فصفوا على 310 رجلا. قال هؤلاء: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. هذه الفئة المتصلة بالله هي التي تحدد مصير المعركة بعد أن تجدد عهدها مع الله، وتتجه بقلوبها إليه، وتطلب النصر منه وحده، وهي تواجه وحدها ذلك الموقف الرهيب. كان من أتباع طالوت شاب يافع يبلغ 17 من عمره، اسمه داود. كان يرعى الغنم لأهله. خرج مع إخوته الكبار لمناجزة جيش جالوت. فلما اصطف الفريقان خرج جالوت يتبختر بين الصفين، وكان من العمالقة الجبارين، وكان فارسا شجاعا لا يقوم له أحد، فطلب المبارزة، فهابه الناس وأحجموا عن مبارزته، حتى قال طالوت: من يبرز إليه ويقتله فأنا أزوجه ابنتي، ويكون له الملك من بعدي. فجاء داود وقال: أنا أبرز إليه. فازدراه طالوت حين رآه لصغر سنه وقصر قامته. ثم نادى ثانية وثالثة فلم يخرج أحد. فأتاه داود وقال: أنا أبرز إليه وأقتله إن شاء الله. فأذن له طالوت، فنزل وأخذ سلاحه ومقلاعه وخرج إلى جالوت. فلما رآه استصغره وقال له: أنت يا فتى تخرج إلي؟ قال داود: نعم، وأنا قاتلك. فغضب جالوت وأراد أن يضرب داود بسيفه، فامتنع داود من ضربته، ثم رماه بالمقلاع وسمى الله، فأصاب به رأس جالوت فصرعه، ثم حز رأسه ورمى به إلى جيشه. فاختلط الناس وحمل أصحاب طالوت عليهم، فكانت الهزيمة. وأعطى الله تبارك وتعالى عبده داود ملك بني إسرائيل من بعد طالوت، وأعطاه النبوة التي هي أشرف من الملك من بعد شمويل عليه السلام، زيادة في ترقيته في درجات الشرف والكمال. ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبله في بني إسرائيل، ومن هنا بزغ نجم نبي الله داود عليه السلام. وقد امتن الله على داود عليه السلام بأمور، وعلمه أشياء خصه بها دون سواه، وأثنى عليه بصفات تميز بها عن غيره من البشر. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قوى له ملكه بأن جعل له هيبة في قلوب الناس، فكان أشد ملوك الأرض سلطانا، وكان يحرس محرابه كل ليلة 36,000 رجل لا تعود عليهم النوبة حتى العام المقبل. وقد حكم داود عليه السلام 40 سنة، لم تشهد فترة حكمه أي محاولة للاعتراض عليه. وآتاه الله الحكمة وهي النبوة، وآتاه الله فصل الخطاب وهو الفهم القوي الثاقب للمرافعات، والحكم السديد النافذ في المنازعات، وهو أيضا حسن الخطاب وبلاغة الكلام، فهو أول من قال أما بعد إذا أراد الشروع في كلام آخر. ولقد آتى الله داود عليه السلام الزبور، وهو كتاب من عند الله يشتمل على 150 سورة، كلها دعاء وتمجيد وثناء على الله عز وجل، ليس فيها حرام ولا حلال ولا فرائض ولا حدود. وخفف عليه قراءته، فكان يأمر بدابته لتسرج فيقرأ الزبور كله قبل أن يفرغ من دابته. ومما كتب فيه أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. وآتاه الله أيضا الصوت الحسن الرخيم، الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات الصم الشامخات، وتقف له الطيور السارحات الغاديات والرائحات، وتجاوبه بأنواع اللغات، ويطرب له كل من سمعه من الإنس والجن والطيور والجبال، فتسبح تبعا له، ويحصل له أجر تسبيحها لأنه سبب ذلك. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقرأ من الليل، فوقف فاستمع لقراءته، ثم قال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. ووصف الله تعالى داود عليه السلام بأنه أواب، أي كثير الرجوع إلى الله بالتوبة والإنابة، وأنه ذو الأيد، أي أنه صاحب قوة وجلد في الطاعة والعبادة. ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وامتدح الله داود عليه السلام بالصبر، وأوصى نبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر على أذى قريش له، مذكرا إياه صبر داود عليه السلام ليقتدي به، فقال تعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقد اختص الله سبحانه وتعالى داود عليه السلام بأمر لم يكن لأحد قبله ولا بعده، وهو إلانة الحديد له، فكان الحديد في يده كالشمع والعجين يعمل منه ما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة. روي أن داود عليه السلام كان يخرج متنكرا فيسأل الناس عن ملكهم داود وعن سيرته، فلا يسأل أحدا إلا أثنى عليه خيرا، فبعث الله ملكا في صورة رجل فلقيه داود فسأله كما كان يسأل غيره، فقال: هو خير الناس لنفسه ولأمته، إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه لكان كاملا. قال: وما هي؟ قال: يأكل ويطعم عياله من بيت مال المسلمين. فعند ذلك نصب داود عليه السلام إلى ربه في الدعاء وسأله أن يعلمه عملا يستغني به ويغني به عياله، فألان الله له الحديد وعلمه صنعة الدروع فهو أول من عملها، وأرشده الله أن يعملها سابغات تغطي كامل الجسم، وأن يقدر في سرد حلقاتها فلا تكون صغيرة فتثقل المقاتل، ولا تكون واسعة بحيث تنفذ منها الرماح وتقطعها السيوف، وإنما بين ذلك. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فكان داود عليه السلام يصنع الدروع بيده ويبيعها فيأكل من ثمنها ويتصدق، فهو مع كونه ملكا قد مكن الله له في الأرض، ومع ذلك كان لا يأكل إلا من عمل يده. في ذات يوم وبينما داود عليه السلام خال بنفسه يتعبد في محرابه قد أغلق عليه بابه، تفاجأ بجماعة يتسورون عليه المحراب، ففزع منهم كونهم دخلوا عليه في وقت غير معهود وبلا استئذان، وكيف قد استطاعوا تجاوز كل الحرس ووصلوا إليه. وفي الحقيقة أن هؤلاء لم يكونوا إلا ملائكة أرسلهم الله تعالى إليه لامتحانه، فقالوا له: لا تخف، نحن خصمان اختلفنا فيما بيننا وجئناك لتحكم بيننا بالحق، فلا تشطط بالميل إلى أحد الطرفين. فقال أحد الخصمين: إن هذا أخي له 99 نعجة وأنا لي واحدة، فطلبها مني ليضمها إلى نعاجه، وألح علي وغلبني في مخاطبته لأنه أقوى وأفصح مني. وأمام هذه القضية الواضحة المعالم وعدم اعتراض أخيه على قوله، لم يلبث أن قال داود عليه السلام في حكمه: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وذلك قبل أن يسمع من الطرف الآخر. عند ذلك اختفى الخصمان، وأدرك داود عليه السلام خطأه، وعلم أن هذا كان اختبارا له من الله، فكان يجب عليه أن يسمع من الطرفين قبل البت في الحكم، لذا خر ساجدا لله تعالى وأناب. قال الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب